أن ترد بكائي، أتيتك بلا زاد وجودك مطعمي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا، إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. يأتون عربا وعجما، شيبا وشبانا، ذكورا وإناثا، يطمعون في فضل الله ويريدون قضاء هذا الركن العظيم الذي طالما تمنوا قضاءه. الذين يعملون في استقبال حجاج بيت الله الحرام ورعاية هؤلاء ووفادتهم، هؤلاء المطوفون الذين يطوفون الحجاج، يستقبلون أناسا ربما أفنوا أعمارهم في جمع هذه المدخرات ليتمكنوا من هذه السفرة التي طالما تمنوها، فأنت تستقبل أناسا مشتاقين وقد طال انتظارهم لأجل هذه اللحظة، لأنهم يريدون قضاء ما أمرهم الله به. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحرمة، حرمة البيت عظيمة، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا مكة في شهركم هذا ذي الحجة. توعد الله من هم فيه بالسيئة، من هم ولم يفعل بعد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من قضايا المهمة تعظيم شعائر الله في نفس المطوف وضيوفه ومن أتوا معه، من أتى بهم، من استقبلهم ومن يطوف بهم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يعني من أول ما نزرعه في نفوس الحجاج عندما يأتون تعظيم حرمات الله، تعظيم هذا المكان، تعظيم هذه المشاعر التي سيقفون فيها، يطوفون، يرمون، يلبون، يبيتون، يدعون ربهم سبحانه وتعالى. والوظيفة لمن يطوف هؤلاء مستمدة من وظيفة إبراهيم الخليل الذي قال الله له مع ولده: وأوحينا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نحن يجب أن نكون أعظم من أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يعظمون البلد الحرام والشهر الحرام ولا يستباح عندهم ذلك، وكان من تعظيم قريش للبيت الحرام أنهم يعظمون قاصد البيت والمتوجه إليه ويقومون بأعمال عظيمة لأجل هؤلاء القادمين، من الرفادة والسقاية والسدانة والحجابة. بالطبع هذه وظائف متأصلة تاريخية، وبعضها لا أحكام لا ينزعها منكم إلا ظالم. فالرفادة إطعام الحجيج أيام الموسم حتى يرجع إلى بلادهم، والسقاية كذلك، والسدانة والحجابة. فكان كل واحد منهم من قريش في الموسم يخرج من ماله بقدر طاقته، ويجمعون مالا عظيما في الموسم يشترون به للحجاج طعاما وزبيبا ولباسا، يطعمونهم حتى ينقضي الموسم. ومن تعظيمهم للبيت أنهم كانوا يمنعون الحجيج والعمار ما داموا محرمين أن يأكلوا إلا من طعام قريش، ولا يطوفوا إلا في ثياب قريش، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. وكان الذي ابتكر هذه الفكرة قصي بن كلاب، حيث قال لهم مرة: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم، وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته، وهم أحق الضيف بالكرامة. يعني الواحد لو جاء له ضيف في أي مكان في العالم يجب أن يكرمه، فإذا جاءكم الضيف أنتم رواد وسكان وأهل البلد الحرام، أحق الضيوف بالإكرام ضيوفكم أنتم. قال لهم قصي: فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم، حتى يغادروا، ففعلوا. والقصة في سيرة ابن هشام رحمه الله، وكانوا يفتخرون بذلك ويعتبرونها من الأعمال العظيمة، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوحيد وصدوا عنه لأنهم كانوا على دين آبائهم المشركين، قالوا نحن نفعل ونفعل عندنا والسقاية والسداء، فقال الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فلم ينكر عليهم تعالى السقاية، لم ينكر عليهم العمارة، لكن أنكر عليهم أنهم جعلوها أفضل من الإيمان والتوحيد. فليس الإنكار على العمارة والسقاية، الإنكار على جعلها حجة مقابل التوحيد. كانوا قالوا ما احنا خلاص ما دمنا نقوم بهذا ما علينا توحيد ولا علينا نتبع دينك، فجعلوها مفخرة تصد عن ذكر الله. والواجب أن تجعل مفخرة تضاف إلى ذكر الله. فإذا الله عز وجل ما أنكر عليهم السقاية والعمارة، وإنما أن تجعل حجة تصد عن التوحيد. الحمد لله الآن يعني تشهد بلا شك المشاعر، وتشهد هذه البقعة تطورا عظيما لم تشهد البشرية من قبل في أي عصر من عصورها. وطبعا من أشراط الساعة قال عليه الصلاة والسلام تقارب الزمان. تقارب الزمان يشمل اختراع وسائل المواصلات التي تقصر المسافة الزمنية لسالكي المسافات المكانية، فيصبح الوصول سريعا. وصار الآن مسارات مادية وخدمية بشرية لأجل حجاج بيت الله الحرام، قطاعات أعمال مؤسسات وزارة منشآت إلى آخره. والحقيقة أن هناك جهود جبارة تعمل، كل ذلك لأجل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ولأجل خدمة هؤلاء ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى. أنتم أيها الإخوة الحقيقة في مهنة شريفة جدا، أنتم في عمل عظيم جدا، أنتم عندكم فرصة لكسب أجر يمكن ما عند كثير من الناس في العالم. فمما تغبطون عليه أنك أنت تستطيع الآن أن تقدم أشياء لدين الله يمكن ما يقدمها غيرك. وبالتالي يا أخي الكريم أنت عندك فرصة ذهبية، أنت عندك أعظم من الدجاجة التي تبيض ذهبا. ليست القضية الآن نظرة إلى يعني القضية هذه على أنها مغانم دنيوية ومكاسب مالية، بقدر ما ننظر إليها على أنها رعاية وإكرام لهؤلاء الوفد، وفد الرحمن. الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، سماهم وفد الله. فأنت لما تكرم وفد الله، ولما تستقبل وفد الله، ولما تعلم وفد الله، ولما تيسر مهام وفد الله، ماذا تتوقع أن يكون لك من الأجر إذا أخلصت النية لله؟ فتعالوا معي الآن نطوف في واجبات أو مهام للذين اختارهم الله لهذه المهنة أو هذا العمل الشريف، وجولة مع أهم الواجبات لمشرفي الحملات والمطوفين والذين يقومون بهذه المهمة الشريفة الكريمة. طبعا أول ما نذكر به أنفسنا وجوب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى واحتساب الأجر في خدمة الحجيج، أول نقطة ترونها الآن. الإخلاص حقيقة الدين، لب العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، إنما الأعمال بالنيات. التجارة مع الله قبل التجارة مع البشر، وأن يكون القصد وجه الله قبل أن يكون القصد الربح المادي. طبعا حتى يكون الأجر ما في تنافي والحمد لله. حتى بالذات التجارة في الحج ورد فيها نص لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. والعمل أثناء الحج لا يتعارض مع عبادة الحج. طيب، ثانيا ضرورة التعلم والتفقه في الدين. فيقول إمام بن عبد البر المالكي: والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه. وذكر من ذلك: وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلا، إلى آخر ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. أنت مطوف، أنت مرشد، أنت معلم، أنت موجه، أنت قائد، أنت تقودهم. جاءوا كثير منهم ما عنده خلفية، ما عنده معرفة، ما إذا عرف نظريا بس ما يعرف عمليا، لا يعرف، يعني لا يعرف المشاعر مكانها وشرح المشاعر وإيش كان مثلا هذا المشعر الحرام الذي ذكره الله في كتابه. يمكن هو من حملة ما تجي عند المشعر الحرام أصلا، لكن لو كانوا في القاطرة مثلا حافلة فهناك شرح لهم، سيمرون بهذا المكان. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يحس الصحابة، قال أن يعني أنتم تقفون على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، يعني حاجة تاريخية عظيمة مفتخرة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطبعا كثير من الحجاج يسألون، فإذا ما كان عند الواحد بضاعة يعطيها ربما ضل وأضل، لكن لما يكون عنده علم سيرشدهم صح. وتصور لما تكون يعني يكون الإرشاد من أشياء اللي مرت علينا يعني في الحملات والكلام اللي نقله بعض الحجاج، فيعني هؤلاء أحيانا ما يميزوا، يعني مثلا إذا هو يطوف حول الكعبة ممكن مثلا الذي يطوف به لو طاحت غترته فقال هات الغترة يا ولد، قالوا هات الغترة يا ولد كما حصل. يعني تصور لما تجي فتوى كذا مضحكة أو فتوى كارثية، يعني واحد راح طاف الوداع ولسه ما رمى الجمرات الأخيرة بس قال استغل الوقت وأروح صباح يوم 12 كذا وأطوف الوداع وبعدين أجي أرمي، فكر هو هكر يعني يمكن هذا، فعمل راح وعملها وسأل واحد فقال له هذا، قال له لا ما يجوز، لازم تخلي طواف الوداع آخر حاجة، ما في شيء اسمه طواف وداع صباح يوم 12 وترمي بعدين. لكن هذا ليته اقتصر على هذا الحد، كان قلنا الحمد لله طيب، هذا كلام طيب وهذا هذا هذه فتوى صحيحة. لكن قال له أنت الآن طفت طواف الوداع لازم تمسح مفعول الطواف الغلط اللي سويته. قال له كيف أسوي؟ قال الطوف سبعة بالعكس. طبعا إيش الكارثة ممكن تحصل بعدين عليه وعلى غيره هذا شيء آخر، لكن الجهل ممكن يودي في داهية فعلا. ثالثا الإداريون في الحملات، أهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا واجب شرعي وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان. من يخبرنا يا أخوان ما هما ركنا الولاية؟ أي جواب كذا؟ أي ولاية لها ركنان في الدين؟ أي ولاية؟ ما هما؟ الإيه؟ طيب محاولة أخرى؟ محاولة أخرى؟ ذكر الله في كتابه، ها؟ الأمانة والأولى القوة. أحسنتم، القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال صاحب مصر ليوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فتبغى تولي واحد شيء لازم يكون عنده قوة، يعني خبرة قدرة، وأمانة حتى ما يضيع. بالقوة والأمانة تصلح الأمور. إذا وليت أمين ما عنده قوة كان ضعيفا اجترأوا عليه، والأمانة تنفع هو بس ما تنفع الآخرين. إذا وليت قوي ما عنده أمانة استغل قوته في المصالح الشخصية وفي أحيانا الفجور والفساد. ولذلك كما استغل بعضهم والعياذ بالله ممكن يعني قد يضحك على بعض الحاجات ويوهمها بأشياء من الفواحش ويذكر لها أن لها فضل في هذا المكان. يعني أقصد بدون الأمانة بدون الدين بدون التقوى ممكن تحصل مصائب عظيمة جدا. طيب النقطة التي تليها الإتقان. الإتقان مطلب شرعي، إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إحنا الحقيقة نحتاج الإتقان هذا في الأعمال، نحتاج الإتقان في كل شيء، يعني سواء كان قلت في المهارات إتقان إداري إتقان فني إتقان تقني إتقان المسيرة إتقان التفويج إتقان الترتيب إتقان الوجبات إتقان الخدمة إتقان يعني الحمل الحج من أوله إلى آخره فعلا يحتاج. ولكن طبعا سيقول الناس في أشياء خارجة عنا وأشياء ما هي إحنا السبب فيها وأشياء ظروف قهرية وأشياء، نعم صحيح، ولكن على الأقل لما يصير في إتقان مع القوة والأمانة راح تكون الخسائر أقل. وأحيانا بعض المطوفين من إخلاصهم عندهم خطط طوارئ بحيث لو هذا مسكر لو صار كذا لو صار كذا يعرف يتصرف، يعني من إخلاصه عنده بدائل. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وطبعا ما لن نتخيل مشرفا يترك الحجاج وينام، ومن الإتقان تهيئة ما يناسب للقيام بأعمال الحج. الآن هؤلاء القادمون يحتاجون إلى تكييف، بالذات الآن الحر، يعني الآن إحنا تدريجيا الحج يدخل في مزيد من إيش، من حرارة الصيف. الآن هذه قضية يعني الاهتمام بها لراحة هؤلاء، سواء كان مكيفات حافلة ولا مكيفات خيمة ولا مكيفات مبنى ولا مكيفات قطار ولا مكيفات مشاعر، فعلا يعني من الأشياء اللي يعني الواحد إذا وفرها لهم بالإتقان سيريحهم فعلا في عبادتهم. كذلك من النقاط أن يكون المرشد أو المشرف قدوة حسنة للحجاج في سلوكه في ألفاظه. ما نبغى يعني يطلع الناس يرجع مثلا يعني كما قال بعضهم مثلا رجعوا إلى بلادهم معهم اللي معه مثلا شيشة، قال إيش هذا، قال والله إحنا شفناها هذه أكيد ما دام شفناها هناك في عرفة معنا شيء مقدس، أو ما دام شفناها في مكان في مكة معنا شيء مقدس. نبغاهم يرجعوا طبعا أول شيء يرجعوا موحدين لله، يرجعوا بنية قواعد الإيمان في نفوسهم، يرجع تاب من ذنوبه، يرجع يعني وقد أدى فرضه كما يريد الله منه، وهذا ركن يعني أنت. وبعدين كما يستطيع يجي مرة ثانية، يعني لو راح على فتوى غلط من غير سعي ولا أنقص شيئا متى حيستطيع يجي يسويه؟ يعني لو راح وفات الأوان وما عرف إلا بعدين، لو كان ركن كي يعني كل لو كان واجب يجبر بدم، طيب لو كان ركن متى راح يستطيع يجي؟ ما خلاص فات الأوان انتهى. ولذلك المطوف المخلص اللي يتأكد أنه حجاج أتوا بالأركان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان هو قدوتنا، كان في الحج يعني مثلا قال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لما أخذ الحصيات أمثال يعني بين الحمصة والبندقة بذل حصل الخذف، الخذف اللي كان يرمو به بين أسبوعين الحصى هذا المقاس، قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك ما كان قبلكم الغلو في الدين. لما يشوفوا المشرف يعني يسبقهم إلى المكان الصحيح، إلى مكان السنة، إلى الدعاء، إلى استثمار الوقت إلى آخره، بلا شك أنه هذا سيكون يعني أنت لما تحط بينهم لما تضع بينهم يعني من يقوم بدين الله فيهم هذا أعظم الإحسان. والله من النقاط المهمة الرفق بالحجاج والصبر عليهم، فما أجمل أن يتحرى مدير والمطوف والمشرف والمرشد والمسؤول الرفق واللين، وأن يطيب يعني كلامه والألفاظ عسل خصوصا في هذا المكان. يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أنت وليت الآن أمرهم، أنت وليت أمرهم، لما ترفق بهم في مسيرهم، لما ترفق بهم في نومهم، لما ترفق بهم توفر لهم أسباب الراحة، الله حيكافئك على هذا مكافأة عظيمة. فرفق بهم فارفق به، سهل أمورك كما سهلت أمورهم. النبي عليه الصلاة والسلام قاد الحج، كان هو القائد، قائد مسيرة الحج، فاستظله وركبه وترك الأفضل أحيانا، يعني مثلا طاف وسعى راكبا، مع الأفضل أن يكون على رجليه. ليش؟ استلم الحجر بمحجن، مع الأفضل يستلمه بيده، ترك تقبيله أحيانا عشان الناس ما يزدحموا، ما يصير يعني مشقة عظيمة عليهم. وبرز للناس أكثر الوقت يستفتونه، وحق واختار الأيسر لهم حتى في الطريق، حتى في الطريق. ومما يوصى به المشرفون إعانة الضعفاء وكبار السن وذوي الحاجات الخاصة. فالحج نوع جهاد، وخصوصا للنساء وكبار السن والضعفاء، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما في قيادة الناس، فكان يقول السكينة السكينة، وليس الحج بالإضاع، يعني ليس الحج أنك تقتحم الجموع مسرعا، لما تجد مساغا امشي، لما تحصل الزحمة تمهل، وهكذا. كان يقول في كل شيء جائز ورخصة صحيحة افعل ولا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. مش معنى هذا، معنى هذا أنه الناس إذا كان رعاة الإبل، كذلك الجزارون، كذلك الذين يتولون مهام الحجاج، لو انشغلوا عندما يجوز تبيح الشريعة لهم جمع يومين في يوم، ابتغاء ماذا؟ ابتغاء التيسير عليهم، لأنهم مشغولون بالتفويج، مشغولون بشؤون الحجاج. وطبعا يعني الحجاج عندهم خصوصا يعني بعض يعني حجاج الفقه، جانب الفقه لديهم ضعيف، فوقوعهم في الخطأ سهل جدا. طبعا الآن في تنظيمات كثيرة، في تنظيمات منعت الأخطاء، يعني مثلا مرت علينا سنوات كان الدور الأرضي في الجمرات مكشوف، ما هو يعني أي واحد يجي يروح، ممكن يروح أي جمرة. فأنتم تذكرون أنه كان في ناس يوم 10 يروح يرمي الأولى والوسطى، مع أنه ما في رمي يوم 10 إلا الكبرى. حتى أذكر أنه في أحد السنوات جاء واحد حاج عربي يوم 10 يبغى يرمي الصغرى والوسطى، وفي حاج هندي أعجمي يعرف السنة، فجعل يحاول منع العربي، يقول يعني أنه ما يرمي الآن، أنه يوم 10 ما في صغرى ووسطى، ما في، وهذاك مصر، وهذا يبغى يشرح له ما هو. ثم فقال له بلهجة اللهجة يعني مكسرة، قال له شوف رفيق، هذا شيطان مكتب سكر بيفتح بكرة بعد الظهر. عدت احتار كيف يفهمه، كيف يوصل له المعلومة. طبعا الآن تحصل فيه شرطة وحراس عند الجمرات، ما يخلوا أصلا يوم 10 أحد يقترب من إيش؟ الصغرى والوسطى. احتساب الأجر في إعانة ذوي الحاجة، في ناس طبعا من أصحاب الاحتياجات الخاصة كثير، لأنه هو يمكن هذه حيلة حطها في هذا الموسم علشان يحج، والنفوس مجبولة على الإحسان إلى من أحسن إليها. ونحن يجب أنه إيش؟ ما نكلف الحجاج، ما يعني ما نوهمهم بأشياء ما هي ليست من الحج، يعني يمكن مثلا يمكن بعضهم يتوهم انه الحج لازم يروح على مثلا غار حراء. طب غار حراء لا هو من اركان الحج ولا من واجبات الحج ولا من سنن الحج ولا له علاقه بالحج نهائيا، بل ان النبي عليه الصلاه والسلام ما اتى غار حراء الا قبل الاسلام، يعني قبل الاسلام لما حب ذي الخلاء تمهيدا لمجيء جبريل باقرا اول وحي كان يروح مده يتحنس كذا، حبذ اليه بس ما هو لم يعني ليس في الدين ولا نص على استحباب صعود الجبل وتجشم المشاق للوصول الى ذلك المكان فهي المسألة ما هي فقط يعني انك تكسر مزارات وتحط يعني بيع العصير في الطريق، القضية قضية انه الناس تحج صح وعلى السنة وتاخذ الاجر بحديث خذوا عني مناسككم زي ما حج نحج حذو القذة بالقذة. مما يوصى به أيضا المطوفون والمشرفون حسن الخلق في معاملة الناس والتحلي بمكارم الأخلاق والتواضع والبشاشة والصبر. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إن من خياركم أحسنكم خلقا. ويعني فعلا المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لما يكون في زحمة وحر لازم تتنرفز الأعصاب، إلا من كان يعني صاحب الله رزقه كذا وفقه وجعل له يعني حباه بخلق حسن فهو طويل البال واسع الصدر يتحمل كلام الناس. وما في أهم سبحان الله من هذا الحج إلا تحمل كلام الناس وبالذات المسؤول، لأن الناس يقصدون مين المسؤول على الحمل، مين المدير كذا، وين المشرف، وين هذا يدوروا عليه، أتأخرت صار كذا تأخير، سواء في وسيلة نقل سواء في ضاعة أشياء بطاقات مدري إيش تصاريح وجبات كذا دورات مياه، الناس لهم حاجات وصاحب الحاجة كما يقولون أعمى. فلما يجد يعني صدرا واسعا هذا يمتص أشياء كثيرة من الغضب، يمتص أشياء كثيرة من النرفزة، يمتص. وهذا اللي فعلا نحتاجه، لأنه يعني الابتسامة وطلاقة الوجه تفتح الطريق إلى القلوب، وهذه البشاشة مصيدة المودة. البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. قال ابن عمر: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، والتبسم صدقة. وإذا قضيت حاجة لأحد من إخوانك الحجاج وكان لك ابتسامة في وجهه فكأنها أعظم من قضاء تلك الحاجة. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. هذا حديث رواه الترمذي وأحمد، حديث صحيح. حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. شوف أنا أذكر أني مرة سألت يعني الشيخ بن سعدي رحمه الله كان له يعني إيش، كان معروف بحسن الخلق، كان لما يطلع للصلاة الأطفال يجوا يوزع عليهم حلويات، فكانوا أحيانا يجوا على المسجد عشان يأخذوا حلويات. الرجل هذا يعني كان عنده حسن خلق باهر، يعني حتى أني سألت أحد مشايخنا قلت له: هل صحيح أنك شفت الشيخ ابن سعدي في المنام وسألته في المنام ما أكثر ما نفعك عند الله فقال حسن الخلق؟ قال: نعم، رأيته فعلا في المنام وسألته في المنام ما بعد موته ما أكثر ما نفعك عند الله؟ قال: حسن الخلق. الدعابة والفكاهة بضوابطها الشرعية جميلة، إذا جاءت في موضعها اللائق بها جميلة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ويقول: أنا إني لا أقول إلا حقا. وطبعا المزاح الصحيح ما في استهزاء بالدين، ما في استهزاء بعباد الله، ما في جرح للمشاعر، ما في كذب، ما في ترويع، ما في غيبة، ما في سخرية، ما هو كثير جدا بحيث أنه يصير يعني يطغى على الجد، في معرفة مقدار الناس ما يقلل من هيبتهم أو من شأنهم بالوقت المناسب مثلا، ويعني يقولون واحد المشايخ شاف في الدرس واحد يعني ينعس كذا في، فقال له أنت جاء أجب على السؤال، ما هو الفرق بين النوم والنعاس؟ فلم يستطع الإجابة لكن فهم المراد فانتبه. طبعا النعاس ما ينقض الوضوء، النوم ينقض الوضوء. كذلك يعني أحيانا تصير مواقف صح في الحج ما يخلو الحج من طرائف، ما يخلو أحيانا مشاهدات، يعني مثلا تشوف كذا منظر شيء عجيب، واحد مثلا أنا رأيت منظر لابس كمام بيشيل وماسك السيجارة، شيل كمام حط السيجارة رجع كمام، شيل كمام حط. طب أنت أصلا حاط الكمام ليش؟ ما عشان الأشياء السامة ما تدخل؟ طب هذا اللي بتسوي إيش هو؟ يعني أحيانا بنحصل كذا متناقضات، لكن التعليق عليها مفيد لأن فعلا بعض ما ينتبه ماذا يفعل، يعني ما هو منتبه ماذا يفعل. كذلك هذا يقولون أن شخصا جاء إلى شيخ من مشايخ الشناقطة، والشناقطة فيهم طبعا حفاظ وعلماء كبار رحمة الله عليهم، قال يوم 10 في منى، قال يا شيخ أنا أتيت أهلي في مزدلفة ماذا علي؟ قال له أين؟ قال في مزدلفة يا شيخ. قال له أين؟ قال في مزدلفة يا شيخ. قال أين؟ فهذا قال خلاص خلاص يا خلاص. فقال الشيخ أين في مزدلفة؟ أنا لم أجد مكانا أقضي حاجتي فيه في مزدلفة. هذاك مفكر أين لسه على الشيخ ما فهم، والشيخ فهم بس يبغى يعني يستحي على الشاهد. أنت توقع أي شيء من أخطاء الحجاج ما في ممكن يعمل، ولذلك لازم يكون في توعية مستمرة، تعليم مستمر، توجيه مستمر. أنا أقول يا أخوان، أقول لكم وإن شاء الله واثق من كلامي، تعرف أعظم خدمة تقدمها الحجاج ما هو؟ أعظم من التكييف والحافلات والقطارات والماء والأكل والمواصلات والخياء والبطانية والمدري، أعظم خدمة تقدمها له أنك تحط مشرف يعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم يرافقهم في بيانها عمليا أثناء المسيرة في الحج. إي والله إي والله. والآن في طلبة علم جامعة أم القرى، وفي معهد عندكم معهد الحرم، وعندكم معهد الحديث دار الحديث، دار الحديث الخيرية في العوالي، ومعهد الحرم وجامعة أم القرى، ما هو أبدا صعب والله تأخذ منهم ناس يعني تستأجرهم يشرحوا لهذا. أنا والله أحثكم وأكد عليكم، أسألكم بالله أن تفعلوا ذلك، ولا تتركوهم يحجون يعني كيفما اتفق، أو تقول يعني طبعا ممكن بعض يقول هم أصلا جايبين معهم مشايخهم ما لنا دخل، لكن ما يمنع إذا وجدت مجال أنك تطعمها مساعدة، وأنت ممكن تفرض بصلاحيتك أشياء. فلذلك ممكن العدد الكبير ما يكفيهم واحد، فلما تحط من يدعم هذا طيب يعني سيكون لها أثر، والله أثر بالغ جدا. طبعا مما يوصى به أيضا مسألة المشاورة واحترام آراء الآخرين. ترى بعض الحجاج عندهم ذكاء وممكن يقدم، يعني ممكن يقدم لك اقتراح ترفعه للمعهد، ترفعه لل اسمه إيش هو معهد الإيش، معهد الحج، معهد مركز أبحاث الحج أو معهد أبحاث الحج. بعض الحجاج عندهم اقتراحات ممتازة، ممكن هو جاي، يمكن يكون هذا جاي من ناسا، يمكن جاي من من من يعني مهندس في شركة عالمية، يمكن يكون جاي من طبقة يعني من في يعني في من يأتي ناس عندهم عقول، عندهم عقول يعني عقول. ممكن لو أعطاك اقتراح وأنت مررت الاقتراح لمعهد أبحاث الحج حتى يعني يمكن يكون في خير عظيم. سبحان الله، بعض الأشياء هذه اللي صارت الآن تطويرات في الحج ما كانت بعض اقتراحات من ناس يعني. فما نسأل بالمقابل طبعا. شوف يا أخوان بعض اللي يجوا أيضا ما العلم قاصر، فممكن يحتاج حتى واحد يفهمه يعني. يعني مرة جاء واحد يقول ليش الزحمة هذه كذا، ليش يا أخي يعني افتحوا الحج على مدار السنة. شوف من جهله هو يقول افتحوا الحج على مدار السنة يا أخي، حط حج في محرم وصفر وربيع، يعني ليش كلها في تسعة كلهم مجمعين كذا كذا الحجة في التسعة الأيام أسبوع هذا كل الدنيا. أو يقول واحد أنا أروح أوزع حط جمرات في منى من أولها وآخرها ووسطها ما مو فاهم مضبوط موضوع إيش يعني. إنه هذه مشاعر ما فيها، ما فيها تغيير، ما فيها تلاعب، ما فيها لابد أن هي هي بعينها. وحرم مزدلفة لها حدود، منى لها حدود، عرفة لها حدود، تطلع تجلس برا الحد ممكن ما يعني نزل قبل عرفة ما له حج إذا ما دخل حدود عرفة مثلا. ومن الـ يعني وجوه الاحتسابات احتساب العظيم أنك تدخل الناس اللي برا حدود عرفة، لأنه في ناس يجي ما يلاقي مكان يروح برا حدود عرفة وجالس إلى المغرب وماشي وما حج ما له حج. يعني هذا قصار ما هنالك أنه حيطلع من إحرامه بعمره، حيروح حيقول راحت عرفة إيش أسوي، حتقول له روح طوف واسعى واطلع بعمره خلاص ما لك حج. ولذلك تدخيل الناس حدود عرفة هذا من أعظم المعروف اللي يؤمر به. شو الأمر بالمعروف؟ الأمر بالمعروف من الدين، هذا من أعظم الأمر بالمعروف بالحج. الشورى طبعا شيء شأن عظيم والأخذ بها سيكون مفيدا للغاية. كذلك من النقاط مراعاة أحوال الناس وإنزالهم منازلهم. الحملة أو الناس فيهم العالم والجاهل والغني والفقير وصاحب الجاه والمنصب ومن ليس كذلك، وأنزلوا الناس منازلهم إكرام هؤلاء، بعدين يطلع بانطباع حسن، بعدين ينقل لبلده، حتكون لها أثر ممتاز علينا وعلى البلد وعلى الدين عموما. على الدين خلاص الناس ينظروا مكة، خلاص هذه مكة، هذا المكة، هذول أفضل ناس في العالم، هذول أفضل ناس في العالم. في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. كذلك مراعاة أحوال الناس في الحج ومعاملتهم على حسب الحال، وملاحظة الحاجة بدقة، والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من يعاديها، عيناك قد دلت عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها. النظرة فيها رحمة كما أن النظرة الحادة فيها عذاب. ومما يوصى به أيضا تذكير الناس بمقاصد الحج، ليش جينا؟ مثلا تحقيق توحيد لرب العالمين، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة، إخلاص لله، وأتم الحج والعمرة لله. كيف نتم العبادات مثلا؟ كيف نلتزم سبع شواط؟ يعني سبعة، ستة ما ينفع، ثمانية بدعة، سبعة كذا، سبع حصيات. ما يجي يقول والله أنا رميت سبعة وزاد معي ثلاثة احتياط فقلت زيادة الخير خيرين ورميتها، هتقول له لا يا أخي هذا ما هو زيادة الخير خيرين، هذه الزيادة الآن سويتها الآن خطأ، الزيادة في الدين كالنقص فيه ما يجوز. إذا تأكدت أنها سبعة خلاص. وطبعا تتعلم أن الحصاة التي ترمى في الجمرة لها خمس أحوال. أولا أن تكون متأكد أنها وصلت خلاص ما تعيد. اثنين تكون متأكد أنها ما وصلت تعيد. ثلاثة يغلب على الظن أنها وصلت ما تعيد. أربعة يغلب على الظن أنها ما وصلت تعيد. خمسة تشك 50% 50% ما في غرض الظن فتأتي بها تعيدها. من مقاصد الحج تحقيق العبودية لله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا الحج هذا كيف ترك الوطن والتجرد من الثياب والتواضع لله، ترك الشهوات حتى المباحة، يعني طيب النساء شهوات مباحة بس أنت تتركها لله. كيف راح تعرف يترك لله مباحات؟ حيطلع متربي أنه من باب أولى يترك المحرمات، وإذا هو يقول لبيك اللهم لبيك يعني سمعا وطاعة لك يا رب. كذلك فإن يعني كل التنقلات من الطواف، تقبيل الحجر، رمي الجمار، الوقوف بعرفة، المزدلفة، المبيت، حلق الرأس، حلق، هذه كلها فيها تعبدات مبنية على الاستسلام لله. من أعظم فوائد الحج أنه يطلع الحاج مستسلم لله، أنه هو يتعلم مفهوم الاستسلام لله تعالى، إقامة ذكر الله عز وجل. لاحظ الحج كله لبيك اللهم ذكر، بسم الله والله أكبر ذكر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين ركن المقام ذكر، إذا دنا من الصفا وحد الله وكبره وقفه الله أكبر الله أكبر إلى الله نصر عبده ذكر، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ذكر، التكبير مع رمي الجمار، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، واذكروا الله في أيام معلومات، كلها شوف مبنية الحج كيف مبني على الذكر، ويعلم الحاج الذكر. كذلك بنعلمهم يعني أنتم الآن مؤسسات طواف، أنا أفترض طبعا أنه مؤسسات طواف هذه فيها من جنوب شرق آسيا، فيها من يعني الجمهوريات الإسلامية، فيها من أفريقيا، فيها من أوروبا، فيها من أفقاع. هذه صحيح أنه أنت ممكن المفروض تقول أنا كل اللي عندي من الهند، كل اللي عندي من أندونيسيا، كل اللي عندي من بخارى، كل اللي عندي من كذا، طيب يعني حجاج نيجيريا، كل اللي عندي من، ولكن الحقيقة أنه صحيح أنه أنه أنه مؤسسات الطوافة تخصصية وتأخذ حجاج يعني من بلاد معينة كل مؤسسة، وبالحج بيصير في نوع من الفرز، يعني انه هذول بس ما اختلطوا مع بعض في المخيم فقط من نوع هذا، ولكن سيرى بعضهم بعضا فين؟ يعني في عرفة والطريق اليها، في الطواف بالبيت، في السعي. هنا التعليقات على عالمية الاسلام، التعليق هنا على قضية يعني الولاء، ان الله جعل انما المؤمنون اخوة، سيكون تعليقا مهما، وأنه ما ينسوا يعني مو خلاص كل جنسية أو بلد محصورة مع مؤسسة الطوافة ما يشوفوا إلا وما يطلع له، لا يعني. وبهالمناسبة هذه أتوقع يعني مثلا ستجد حتى في مثلا معهد الحرم كلية أو دار الحديث الخيرية أو طلبة علم من جنسيات الناس اللي معك في مؤسسة الطواف اللي متخصصة في هذا البلد أو هذا النوع. تحقيق الولاء بين المؤمنين يعني هذا شيء عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ما أبدأ ربا العباس، العباس موجود، قال أول ما أضع ربانا ربا العباس، أول شيء ألغاه، إلغاء الربا، أي واحد له زيادة على رأس المال ألغاه، قال وأول ما أضع ربانا ربا العباس. بدأ بأهل بيته، بأهل بيته كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأعلنها فين؟ في الحج، في الحج. الشاهد كنا نقول تذكير الحجاج بالمعاني الإيمانية في وأذن في الناس بالحج يأتوك، يعني من أنحاء العالم، وزمن واحد، لباس واحد، هدف واحد، شعار واحد، يدعون ربا واحدا، يتبعون نبيا واحدا، فتذوب الفوارق. الاعتناء بالتركيز على مسألة ذوبان الفوارق، ذوبان اللغات، ذوبان ما في، انت الان احنا كلنا سوا، انت من اي مكان جيت، من اي صقع من الاصقاع، باي لغة تتكلم، قصدنا واحد، وما في مكان في العالم حيتذكر المسلمون فيه وحدة الاسلام زي هذا، ما في في اي مكان اخر، يعني ما في، لا يوجد. يعني اذا كان المسلمون في انحاء العالم محرومون لأنهم يقتلون في مكان ويشردون في مكان ومن مكان، وهذول ما ينصروا هذول، وهذول ما معزولين عن هذول، الحج هو اللي يجمعهم في الحقيقة. التذكير باليوم الآخر من أعظم فوائد الحج، لأنه مثل يعني هكذا سنلقى الله غرلا عريا حفاة بهما على صعيد واحد هكذا، حتى الإحرام ده يذكر بالكفن. والتربية عن النفرة والمعاصي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني أخلاق ورعاية حدود الله، وكذلك يعني التربية على التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا اللي يصعد إليه، ما يصعد له اللحم والدم سبحانه وتعالى. من الوصايا أيضا أنه ما يكون هم الواحد بس أن الناس يحجوا رحلة كأنها سياحية. صحيح احنا بنوفر لهم ما استطعنا من وسائل الراحة، بس مو معناها المبالغة الهائلة الكبيرة جدا اللي تنسي أنه حج. لا، ليش؟ لأنه أفضل الحج العج والثج. طيب هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، لما يصير في إغراق في موضوع الترفيه أو الترفيات يعني بتنسى. يعني عم بن عمر قال لها قال أضحي لمن أحرمت له، اطلع يا أخي اطلع للشمس، أضحي لمن أحرمت له. وليس هذا معناه أن واحد يجلس برا حتى يصاب بضربة شمس ولا يهلك، لا، لكن المقصود أنه ما يعني أنت الحج من مقاصده أنه يطلع من العادات المألوفة حتى يتعود على حياة فيها نوع من تقشف زهد كذا. لكن طبعا الآن بعضهم بيشترط اشتراطات يعني تجعله أحسن من يعني من اللي كان فيه في بلده. هذا واحد يقول جاء ودخل طال حج ورجع قال هذا مشروع متحة. متحة؟ قلت وش متحة؟ ايش متحة؟ ميم تاء حاء. قال مشروع تسمين حجاج بالبوفيهات. فالمقصود يعني نحن نقدم ونكرم ونفعل، ولكن ايضا برضو نذكر ان الحجاج بمعنى يعني اذا مرة ما حصل لك اللي 100% يعني تذكر انك في حج، يعني تذكر انك في حج. يعني سبحان الله حتى شوف معاني التربوية، حتى انتظار على دورات المياه، يعني حتى لو انتظار على دورات المياه برضو فيها معنى انه يعني في البيت عنده يمكن 4 حمامات، هنا بيستنى مع 4 آخرين على حمام واحد ولا على 14 ولا على 40. الشاهد انه يعني ملامسة التعليق على هذا المعنى مهم للغاية، لكن لابد من النقطة اللي بعدها الاهتمام بالتنظيم. هذه والله يعني مسألة في غاية الأهمية، المخيمات والنظافة والترتيب فيها ومكان الدروس ومكان الصلاة، حتى تهيئة مكان الصلاة بطريقة كذا احترافية، لأنه حتى انتظام صفوف المصلين يعني يحتاج واحد، تحتاج إلى أشياء في المراعاة، مكان درس الحجاج، مكان طعام الحجاج، تنظيف مكان طعام الحجاج، وكذلك استغلال الوقت، لأنه هو جالس عندك الآن، هو جالس عندك يا أخي، أنت ممكن تدخله في برنامج على كيفك، أنت ممكن تدخله ببرنامج بس ما عنده إلا نوم، ويعني بالكلام يتكلموا مع بعض بس نوم، وهذا بس وقت عرفه راحوا. بس في أوقات أخرى لو اعتنيت أنك تجيب لهم من لسان قومهم طالب علم يعطيهم كلمة، يعطيهم تذكير، والله تشتري لهم مثلا بلسانهم مطويات كتب أشياء. عندنا مثلا الآن مراكز توعية الجاليات المنتشرة في البلد، طيب موجودة بكل اللغات، يعني تبغى فلبيني، تبغى أندلوسي، تبغى تبغى كلها موجودة، يعني تبغى صيني، تبغى يعني باللغات السواحلية موجود، بس يبغى شوية حركة وترتيبات بحيث أنه الواحد يعني يجهز شيء مسبقا. يعني أنا أعطيكم مثال، في واحد إيش سوى؟ جاب شرائح ذواكر إلكترونية 8 جيجا، ونزل عليها بلغة هؤلاء. يعني طبعا 8 جيجا ممكن تشيلك طبعا آلاف الساعات من الخطب والمحاضرات وإلى آخره، ويكون فيها خطب الحرمين وغيرها، تروس ذاكرة إلكترونية، يعني هي ممكن إذا يبغى يعني يشتريها من الصين يعني يمكن مسجل عليها مغلفة يمكن 20 ريال مثلا، ولكن هذا إذا يعني عشان يسمعها يبغاله 6 شهور. هذا ممكن يأخذها معه في حطة في الجلاكسي أو حطة في الجوال اللي عنده، على حسب، لأنه أكثر الجوالات اللي عند الناس اللي من الذواكر الآن النظام الأندرويد، شرائح اللي تتبع هذا النظام. هذا ممكن يعني يصير فيها في خير عظيم، على الأقل يعطيها اللي مع الحملات من اللي يجوا أحيانا من مكتب مفتي كذا، جمهورية مدري إيش، ده عندهم كذا مناصب دينية، على الأقل شوية هدايا نوعية لأشخاص نوعيين من اللي جايين في الحملة. وطبعا الوصية أيضا بالتذكير يعني الحذر من الإعانة على المعصية، خصوصا في قضية الحرم الذي له هذه الخصوصية وللمعصية فيه مضاعفة كيفا لا كما، يعني المعصية في الحرم تعظم قدرا وإن لم تعظم عددا، يعني ولو كانت السيئة بواحدة بس واحدة يعني في الميزان كارثة مصيبة. إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه، والظلم في المكان الحرام أعظم خطيئة ووزرا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه يعني المضاعفة في الأماكن الفاضلة. كذلك الوصية الأخرى أنه يا أيها المشرف والإداري لا تنسى نفسك من العبادة، يعني صحيح أنك أنت منهمك في أعمال الحجاج، لكن أيضا لك أنت حق كذا على خلوة، ما في شغل، ناس نايمين، يقوم لله يركع، يقوم يدعو، له أيضا بينه يعني نحو الله سبحانه وتعالى أيضا وظائف، ما ينسى نفسه ولا يكون كمعلم الناس الخير يعلم الناس وينسى نفسه، بل هو أيضا يتأثر بهذا الموسم ولو كل يوم مرة بحج، لكن كل مرة لها طعم ولها أيضا ذكريات في نفسه ولها علاقة مع الله سبحانه وتعالى. هذا بعض ما أردت أن يعني أطرحه بين أيديكم، والجلسة هذه إن شاء الله تكون طبعا تنسيق الوزارة مع المؤسسات المعنية إن شاء الله تكون هي من باب قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسورة البلد فيها وتواصوا بالمرحمة، فصار عندنا ثلاث أشياء: تواصوا بالحق اللي هو معرفة الحق العلم، والصبر الثبات عليه والأخذ به والعمل به، والمرحمة الأخوة في الله، أن نكون بيننا أخوة محبة علاقات طيبة، تعاون على البر والتقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يتوب علينا جميعا، وأن يوفقنا للقيام بما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يقومون بحقوق عباده وبحقوق فريضته، ونسأله أن يأجر الجميع ويثيبهم ويضاعف أجرهم، ونسأله عز وجل أن يجعل التوفيق حليفكم والنجاح في دنياكم وأخراكم، وأن يسدد خطاكم إنه سميع مجيب. أترك المجال لإخواني إذا في أحد عنده تعليق أو عنده سؤال أو عنده حاجة قبل أن نتوقف للصلاة.